بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. أعد الله له في الجنة نزلا أي ضيافة وكرامة. من فوائد الحديث: ظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه من يأتي المسجد للعبادة والصلاة على رأسها. اللهم اجعلنا ممن يعمرون المساجد بالصلاة والعبادة. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.